حصري من الهاجس. وهنا يا صخرة اللي ما يحرق السموم، الزمان اللي يهد العزم ما هدى. الزمان اللي تحيد قوينا العزوم، لين مشى على ودما ودها والمجمل بعض اللزوم. لبو النفس الضعيفة ولبو جدها، مرت جبرنا العوايد وتجبرنا السلوم، نكتم الأسرى ريالينا تصل حدها. هرد إلى طاح جعله يطيح ولا يقوم، بحسد والنشا ما بيح سدها. كلما كبرت وضاقت على عيال الرخوم، نحتزم الأكبر مصيبة ونطخ الدها. جعل قسمي عند ربي من خيار القسوم، واحد يعطي العطايا ولا يرتدها. يا عيال دم وترها ما تدوم، دورة الأيام لا بدها لا بدها. يا ولد البطوي شلونا ما تقدر تعوم، وانت بكي عوم جزر البحر ومدها، وانت يا حلم حلمته ما مثل الحلوم. يا ضحية مزحلة أحلامي مدري جدها، هدري في الناس ما محروم. ايه يا بيض النوى يا ويا مسودها، ويا ضمري لا يهدى صعيب حلا والبصيطة حدا جات في سد الشوارب وفي سد الخشوم كبر الضيفة وعاش الضيف وغداها والمرج المتواثى بيضة فيت الهدوم كود بسيوف يشوق الناي وظهر حدها والرد لو درس المرجلة في كل يوم المراجل عندها الهاي إذا عذعنا الدها يعتبر قسمه مثل قسم زهيت الرقوم يومتك حرم شاه والقر ونتكدها ما كسبت إلا رضاه للنايم يم والعلوم يا رسول الحكيم تعال إلى موده الصيف في اثنين ذا دايفا او ذا هجوم وانت ظنك لانت ما هوا لانت بضده شرهة الطيب تعدك للغوج العزوم وانت صلفة المشاري ما تبقى الدها ميرفي سودا خدوم وانذبحك الجوعك عدتك عزيك الدهار حصري من الهاجس.